ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ قال الله تعالى: أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفمجوان ديقات بدلو سيب يا غمر إبراهيم عليه السلام وربين بتيدا بفراواني بيري ليبكوا كاتيك بقوم كيف فرمو: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وتأم بتانت شيا يوا دانشتون بديار يوا، كيف تجد مطابقا أو كتا أبينيت كمطابق شيا مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب أو كوا دل بي خوش به ويعكف عليها بردوان بلا سري ويعبدها من دون الله كبي برسيت واتا شين هواي خوي بكوي شين نفسي خوي بكوي. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وتأيت ونابينيت كسانك هواي خويا خوشي نفسي خويا كدوبة إلهي خويا ببرسلاي خويا، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كسي أو حالي بيت أتو أتويت. أفأنت تكون عليه وكيلا يعني حفيظا، توتواني دلي بباريزيت وتخود وتواني خود أتواني دلي لسر أولا بيتو برو حق بيهنيت. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يعني توا أزانيت زوربي أو خلقا بچاكي أبيسن بيستنيك بو كردو بيك دنبي نك بيسن معنى أويك وكربن كرنين أبيسن بلام أويك أبيسن كردوي بيناكن أو يعقيلون يعني توا أزاني أوان بچاكي ليتي أغن وأغل بچاكي ليتي أبغن كردوي بيكن يقمان أغل ببيسيت وليش تيبقى كردوي بينك أوانا إنهم إلا كالأنعام هجي أوزيك يعني لقم الرمالات بل هم أضلوا سبيلا بل كلا مرمالاتش قمراترن بوشي لبريك مرمالات تكليفي لسنية وعجباتي لسنية هو كوالا سر إنسان كان لسر جن واجبة أقول ميربان بسني بيداوة عقلي بيداوة بينيني بيداوة بيكرنوي بيداوة بلام كبكاري نيني بو خير بكاري نيني بو شاكي خوي بو بيتشواني أو بكات أولا أعجلش خراب تليك أو الرقيك أوان قلتو أنا تبار. سورة الفرقان آياتي 32-33 أما إلى كتاب روضة المحبين برقيك 682 أقصي بيشرين سجامع الفريد لا باريس 163 سك إمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خويلة به لا الدرر السنية جزء دو لا بريب سودوة ما الجامع الفريدة من نبينيوة دسمنا كوي بضام لا الدرر السنية جزء دو لا بريب سودوة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. أما العبودية المطلقة يعني الكاملة، عبودية كبتواتي بوخوابت هركسيك براستي وتنهاو بحق بإخلاص وخواب برسيت، فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها. هو ناوي كتابتي نية لناونا وكان أو بخوي دابني بلكو أو كسا هركسيك بي إنز بي جن أو ولامي بانغواز كاركي داوتاوا كبانغوازي كردوا كبريتيا لبيا غمر صلى الله عليه وسلم إتر خلقك هاتشان أجي أواز بن على اختلاف أنواعها. وياخد أوانيك باني أكن بو أويك بتنهاو بحق الله ببارس هركس يكبت وتو خلق هار زبانيك يهبي بتنهاو بحق بي الله ببارسيت وهركس يكش كا دعوة من بكات بوأوي كبتنها وبحق الله ببرزين هرجورك هبيت أو تو أمشجارك يورقريت هتقول كسر دعوة ككردة عربة فارسة تركا إنجليزة كليت يبقين اختلاف في خلقك هرزبانك يهبي وأوانش كبانغوازة كان هرزبانك ينهبي ما دام دعوة كيان دعويك حق به أو واجب للسلامة ولاميان بينه ولاميان بدينه وتشوين أو دعوة حق بكبين، فله مع كل أهل عبودية نصيب كواتاو كسيكا بتواوتي الله أبرسيت لقل أوانيكا بتنهاو بحق الله أبرسن أم بشي كلاوانا هيا يضرب معه بسهم أو أن يوشك أنا من يوشك رجوة قرنا من رجوة قريت زكاة دن زكاة دا قصي خيرك أمي قصي خيرك كواتا بجاري بي لو خير دا كأوان أنجام داوا بشي أميشي تدا هيا وبشي أميش أكات أو دعوة حقيقة أكري بو همو خلقية كوالي بقري يتعبت نيبت شيوا ومرجنيك فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي يعني علامتي كتابت رسم بس في علامته يا إشارة كتابتي هبه يا ناوي كتابت يا بوشاك كتابت وهروها نك ريقيك كأو ريقيا خالكي خويا دا النبي امرو لناو اهلي بدعة جاك لناو بوشاكا بوشاكا كرم زبوي كوا او تشي اوا سر بفلان كوما او سر بفلان كوما بوشاكا بناويا وبنشاني كتابتا بشعار كتابته وانا يعني بموري كتابته وانا هم هي جاكن ليكتي همای او حزب اول سری و شیوی دعویان شیوی پوشاکیان شیوی هلسوکوتیان هوا جا کرده و رم اوی که به تواویتی لإسلام تيجيش تبه وبتنهى وبحق الله ببارسيت وبراستي شين في غمر بكبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بلين برسياري اللي أبو كان ما مسايتو كيايا هذا في غمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن طريقه إلى سلسرقيك قال الاتباع شن كوتن وفي غمر صلى الله عليه وسلم وعن خرقته وتتشبه شاكي لبركيت قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحكيم السنة أي مذهب الشيا فتا تشتيا جي بجي أكيد هول بوش أسباندني الشيا قال تحكيم السنة أو هيكوا حكم بالسنة بكري يعني برقي في أغام صلى الله عليه وسلم مناقشتيا كي واروها كشيك هابو سنة بكين بحكم وعن مقصوده ومطلبه اما بس الشيء لو رقي كواتو قلتو تدبر كالسري الروي كبر دوامي قال يريدون وجهه اغير ما بس من تنهى رزامن دي خوايا وعن رباطه وعن خانقاه اصل خانقاه بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير وهي لفظة معربة لأصل خانقة بيتيا لو شينيك خلقي تيدا نشتجي أبن كان بس سكناي خويا بلامتشي بونيش نجي تياكا وكاري شرعي تيان جامد ويكوا شرع رقيب ده فتأصي كلمة عربية نية ضم كراوب عربي تاج العروس لا لكلمة خنقاء ويقريت شوني توكيو يا واتلكيو عبادة أنجام دي قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا الشيء يماوي وتأويك بتواتي الإسلام تيجيش تبي شيء أبو عبادة وتبو فرزكان بلتي لا مزقوت مزقوتي كواباني تيادري يعني خواهي قول إذني داوة كم زغوت ببي ببلغي ويكا يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتيت شو مدينة يا كم شي درسي كربتي بلا مزغوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تبان بأشكرا أدريت وذكري خواتي أكلت بان ذكرى قام ذكرى نجي السنة ذكرى فرزكان ذكرى وهروها أو ذكرى نيك للسنة هاتوا إنسان كإخوانا لا مزقوتا لدعي نجا فرزكان يا يعني القرآن أخوانت يا يعني ولدات درسي قرآن في البيت أو كيف يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزقوتا أنجامي داو هالشي أو أنجامي دابي أو شرعية كإمج أنجامي بدين هالشيء كشك أو أنجامي ندابيت لمزقوتا وكو عبادة أو ما أنا أويك سنة نية لمزقوتا بكري شونيتي ذكري خوا لمزقوتا أبي بوشي ويبيكا في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمو بيتي يان كردي بيتي يان صحابة رزاي خوان لبيك كردي بيتي يان وفي غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقراري لسر كردي بي ذكري خوا كدن و سبحان الله كدن بو خوا يسبح له فيها يعني في بيوت بيانان ويوارا او انا بيوان يكن كبازرغاني وكرينو فروشتن بأغايا ناك على ذكري خوا واروها على انجام داني نيوشا فرزكان واروها على زكاة مالشا كواتا تجارة دكن وكرنو فروشنش أكن ولم لكاتي نيجة فرزكيانا وازد تجارتو كرنو فروشن أهينن رؤكنا مزقوت بو ذكر إخوة وأنجام داني نيجة كان تيدا سودي النور آدي سيوشل سيوحوت وعن نسبه وقف رسالي قلت نسبي تو قريتو بوكي قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي فباوكي من إسلام باوكي كتر نيلا غيري أو أقل خلقاني كتر شان أسيب كان بهو زكيانو بقيس بتميمو حتى وأن نسبي يعني أصلي أو وعن ما أكله ومشربه لكن بيبتي أي خوات نو خوار نوات قال ما لك ولها أو شي قلت برسياري تي أو كيت حتى شحقي أو إنك برسياري أو بكي معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وترعي الشجر معها حذاؤها وسقاؤها هو اقتباس يعني ولي قلتوا على حديث كيف يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبرسيارا كله يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم درباري واشتري ونبو فما لك ولها ما لك ولها تشد ولا اوشتيك و برسياري بوغي وش على قد بسري وهي او بيلا يخوي لك خواياتي او يخوي شي بيا تريد الماء تيسيب او بش سرسر شاوي او وانا او اخوات وكا شنك بروح شنك شن دور بيت فكي نكويلا او ما دون بي وترعى الشجر وهروها درخت يشهد درختيك هر سوزيك هبي أقل الزبيا بي أقل دراتك برزش بي بهو يوي كوا وشرملي برزا دمي بي أقاتو أي خوات فاتما ترسي أويني كوا درن دبي خوات توانا دفاع لخوي بكات ويفرموا دسكاري ناكلت لا مقر مر بي فرمي هي لك أو لي أخيك أو لي ذئب أقلتونا ببراكسي كتريبا اگر کسی شتان نیبن لشوالیه که لشاخه که مره که بین رید بگو من گرگه خواه ام بابا و شر فرمی تو علاقت بسری و نیه نبس پیه و یکا ما اکل و مشرب شک نیه و که تو زور پرسیاری که چیه خواهی چیه خواهی تو مادم کسا کاشی که واتنانو آوهی بیخواه هیچ کسی لئیما لسنانو آوه پکی نکوتو تاي سيكين الحمد لله نوترا وكسلم الله تعالى برسا يا لتين وامريت كاتب سيلا ومك شي يا خوي مادام اجي تو اي بيني ادبيني ديتو دشيك واتخوان وخوان وي هي انا يعني برسياره برسياره كي لهو لجاكي خواني كتو برسياره اوكي ما اكل وما شرب شي قال سماحة الشيخ حفظه الله وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. فنعم قاعدة أومان برونك توكيكم شتيك كدسي بيبكات أو كسيك بانغوازك أبو إسلام، لا شك أنهم يبدأون بالأهم فالأهم. ومن يتدانيا أو كا بشايكيل إسلام تيجيش يو بانغوازك أبو إسلام كامي لهمي جرنتر ليو دس بيكا دعاء أو جرنتر شيا. يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، يعني إلى إصلاح العقيدة. لهمي جرنتر بانغواز كدنا بو اوي كوا خلقي بتنهاو بحق الله بفرسي فتبيرو باوريان برانبر بأ الله وعبادتيان باش بكن باكي بكنوا، لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه الصحة بقية الأعمال. دبلي بيرو باور بنشيني دسل بيرو باوري باك كداركاني تردا مزريت وهروها قبولبوني شيلاي خوا بكاتك ابي كرسل او بنشين الراسته بي كبريتيل بيرو باوري باك. ومن المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولا. أو كشجاع بلغنويستا لا لا هم إنسان كجير أو كوا فطرتي باق به أو كأزاني هم مستيك بتوي دروسي بكيد هم بنايك لكيو دس بيكي لبنشينكو بواء بيكا بنشينيكي باشي بودا بنيت كسي خانو دروسك أخو ناسي بيشا صغفك دروسك بيشا لا أساسك ودس بيك. ثم يقام عليه البناء باشا وبناء كي بسر دروسك ديوار وسقف، وهذا الشيء المتقرر في العقول هو هم إنساني كعقل وازاني كما هو الوارد في الشرع وبانش لشرع شواي. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أمامهم يدعونهم إلى التوحيد. فغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام سرتاي بانغوازي أمتيان أو بك بانغوازيان كدوا وتوحيد إخواه واتا بحق الله بناسن ناسينش أويك بتنهاو بحق الله ببرسن كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن، فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخوة جرمي ربان لم سورتي النحل آيات سيوشاش خبري داو بيمان كبانغوازي بيغامران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بوبوة بحقيقة ناردو ما نبوهم أمتك نيراويك حكمة لها تني أو نيرا ودات شيئا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويك بو خلق الراب قينت بتنهاو بحق الله ببرسن وخويا بدور بقرن وخلقيش آقادار بكن كخويا بدور بقرن لواني كوا أبرسلين لغير إخوة. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا بالنسبة لمجموع الرسل أو بانغوازي بيغمران بوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وذكر الله جل وعلا رسلا بأعيانهم بدأوا بالتوحيد. أخوي قولوا مهربان بتايبت هنديك لا نيرا وكاني خويمان بباسكات كبانغوازيان بتوحيد بوا همو يهربوا أو بوا بلان بتايبت وبناو. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا غمر نوح عليه السلام بقومك يخوي أليت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وثبت هاو بحق الله ببرسن هيش برسلاك نية بحق ببرسن إلا الله نبت سورة الأعراف آياتي فنجاو نو سرتاها تكلم قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وكذلك هود وكذلك صالح وإبراهيم وشعيب عليهم السلام كلهم يقولون أول ما يبدأون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هم أوقصي أوان بوا سنتائب أنوازيان وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة الأعراف آية 65 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سورة الأعراف آية 73 أبو شيوية يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فشيوية قشي وبتايبتش فقروا مهربان خبالي داوة بيمن كأوان سرتايبا غوازيان بو بيروباوري باقبوة كبتنهاو بحق الله ببرسن ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين كذلك بدأ بالتوحيد جغمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخواج رمي ربان كدوتي بكوتاي جغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام ندواء وهش بيغمري كتر نايد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوحيد سيبيكدو كما بدأ إخوانه من قبل وكبرا كان تري بيغمران لبيش أوى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فأول ما دعا قومه أن يقولوا لا إله إلا الله بود سيبيك البيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم قوم كي خوي أود لا قولوا لا إله إلا الله هش برسلا أن يبحق إلا الله نبي كما قال الله سبحانه وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد توان بلايا نوا جاكي سر سرمان بو وتعينا ديانا كد لكسي لخويان بيت وتبشر به أقداليان بكا ويكوابة هاو بحق الله ببرسن بيبا وركان أيانود أما كسيكي ساحرة وهروا كسيكا دروزنة بإنكاريو أيانود أو آلهة كان برسرا وكان هر هموي وازي به ند تنهابو إلها واحدة أو اللهيك أو أليت إن هذا لشيء عجاب أو إيكا أملا دعوك من الشيك عجائب أم دعوي أويكا وانطلق الملأ منهم ملأ يعني قوركان يعني أشرافكان يعني سروكي هو زكان يعني بخيرائي درشون بناو قومكي خوانو بيان أوتن انطلق الملأ منهم أن يمشوا يعني بردوان بن لسرشي لسر أو ريقي كوان لسري كبرسنا بغير إخوة وآرامش بقرن لسري واصبروا على آلهتكم وتأمرن بيكدن آرام بقرن لسر شريب خواب ريادان والعياذ بالله إن هذا لشيء يراد. أنا ما بس شكا ما بس كي هي بو خويتي بو والد أقاتن ليبي بوش يوخل كان دور خستوا لا دعوي توحيد. سورة الصاد آيات 4-6. قالوا هذا بسبب أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. أوان كاتي أقسان كرت كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بي أوتن بليان لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، فدلنا هذا على أنه بدأهم بتوحيد. أو بلقيل سرأويك سرتاي بهنغوازيان ببيرو باورز بيكلو. وبقي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد. بوشي ويا بيغمال إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوما ويسيان زدان السال لما كدا ما يوا وبردوان بو لسر دعوة كدن بو بيربا وريباك بيش اوي كوش بكا بأمر إخوة بمدينة يدعو الناس إلى التوحيد. يقال لهم قولوا لا إله إلا الله، يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، هذا كشكف يا عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ كري جبل نار بيمن بداعي كابش الدعوة بكات وخلقي فير بكا معلم وهروا حكم شكال بيني أنا أو عندي كوا أيزاني. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، لأنهم كانوا موجودين في اليمن. جلقوا قاولا يمن هبوا اليهود وهم أتباع الملة اليهودية ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا كخواني ديني يهودية نسبة إخوانا دنا بعض يا غمر موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى وهم أتباع الملة النصرانية، أتباع الملة النصرانية ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل الكتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. بايكم شتيك كتو دعوي بو أكيد دس بي أكيد كغشت يمن دعوت بو شهادة لا إله إلا الله. هذا واضح وشكي أشكلايا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاه أن يبدأ بالتوحيد. وصيت وأمري في أغمر صلى الله عليه وسلم بو معاذ رزي خوالي به أو يكبا بانغواس كدن بو بيرو باور تسبيبك. ثم بعدما يستجيبون للتوحيد يأمرهم بالصلاة والزكاة. يكم شد باسي نيوجي نكت فيري نيوجي نكر بقو يكم شد دعو بو توحيد. أقر بيرو باور باكا كي ورقلت كبتنهاو بحق الله ببرسين أو كاتا فيري شيكا برسين بشي أبي بنيوجا بالرجوة بالزكاة بحاجة آخر، لأن الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بعد تحقيق التوحيد. من يجو الزكاة صحيح نية وتقبلني يا إخوة إلا دعاء ويكابي أوكسا برباوري باك بي برباوري باكي لا خويدا تطبيق كذبت قبولي كذبت تسليمي بوبي. فهذا دليل واضح من السنة في أن بداية الدعوة تكون بالتوحيد. أوش بلقى للسنة كواتكاني بشو بلقى بأوي للسنة كبانغواس كدن أبيبا بانغواس كدن بو بيروباوري باك دس بيوكا. وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام أو منهجي همو بيغمران بو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام الذي يجب على كل داعية أن يبدأ به. حموك سكا دسكا با نواس كدن أبيبا توحيد اسبيبك. وأن يركز عليه في دعوته. وتتركيز كاد سيلة دعوك يا بردوامتي لهموش زياتر قرنجي فيها بدأ، لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه الإسلام. ولي بن شيني إسلام بريتي لا برباوري باك يكم واجبك لسر إنسان كان ولسر جنوك كان كبيزانا بريتي لا برباوري باك. فمن خالف هذا المنهج وبدأ بغير التوحيد فإن دعوته مخالفة لدعوة الرسل. هل كسي بيشواني أو منهج بك بانغواسكني بغير توحيد به أو بانغواسكي بيشواني أو بانغوازي كمنهجي في غمران بوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وما خالف دعوة الرسل فلن يفيد ولن ينتج شيئا. هل بانغوازك وهل كسيكش كبانغوازي بيتشواني بانغوازي في غمران بيت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هي سودك لنا بنيت وهيج برهمي كشينا بي. والواقع يشهد لذلك. حالي خوكيش شاهدي أواد. فهناك أناس لم يهتموا بالتوحيد ولا بالعقيدة. خلقانك زونها كبانغوازا كان بو إسلام بلام بايخيان بابي رباور نداو دعوان بو توحيد نيا وهروها بايخشان بابي رباور باك نداو درن كرنوا يا بو خلق. وإنما اهتموا بأمور جانبية واتا بايخيان باتشنشيك داو كأملاو لاي توحيدة وركزوا عليها في دعوتهم زيادة هولين بو أوية وبنوا عليها دعوتهم بانغواز كان لسر أو بنشينة دامزران دوا فلم تنتج دعوتهم شيئا. بويا بانغواز كان هيج برهمك نابي برهمك كخزمة إسلامك أما بو خوان استفاديها بوا استفادة كسكان استفادان تأكل دوا حتى برجوان دي دنيا عندس كوتوا فلو باقي دنيا عندس كوتوا بلام خزمتي إسلام بكات مع أنهم بذلوا ما بذلوا من المجهودات حتى بخشيوانا أو كوا بخشيوانا لتواناي خويا لما اندبونيا. ومن طول السنين ومن التعب الكثير تنصالي كيزور ما اندبوني كيزور ولكن لم تجدي دعوتهم شيئا لم تجدي دعوتهم شيئا بلام بانغوازكان هيش برهميكي نبوة برهميكوا سودي إسلامي تيدهبه ولم تنتج شيئا لأنهم لم يبدأوا بما بدأ به الرسول. بوا بانغوازكان دس بنكردوا كمنهجي في غمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ولم يقيم الأساس أولا حتى يصح أن يقام عليه بقية الأعمال. وتأساس كي كبديتي للتوحيد ودعوة أبو بربا والرباك أو أساسان لا نوخوانا جبجينا كدوا حتى وكو كداركاني تريان راس دربشت. بانغواز كان بو إسلام باسي نيجو روجو زكاتو وتاواني كوا بشيكن لإسلام أما سيكن ناوانا تيانا شريك بو خواب ريالدا تيانا هانا بو غيري خوابا تيانا هاي حيوان بو غيري خواب سربري تيانا هاي لغيري خواب عريتوا تيانا هاي طوافك أبا دولي قبرا تيانا هاي لمردو أبا عريتوا أو شركيات وهلوها بدء خرافتش أو بابوسي. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت النساء آيات تشلوهاش هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب. أما يتبلغي لسر أويك شريك بخوا بريادان قورترين قناها غناهيك نيه بقات الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويتاك غناهيك كهالكسي أو غناهي تداب به توبانك بوشي وبمريت خوالي خوشنابيت كبتي للشرك. ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. لغير الشرك هل غناهيك غوري ببه كبيرة شرك أكبر الكبائر. أكبر الكبائر نبي كبائر هبه هو تحت مشيئة الله. ناتواني بلي خوالي خوش نابت ناشتني خوالي خوش نابت وقرتو بو مشيئة خواخوي. وأن بقية الذنوب كلها دون الشرك. قناها كان ترهار هموي بيشغل شرك يعني قناها كا للشرك بشوك تربه دوني الشرك به. ومن الطبيعي أن يبدأ بالشيء الخطير عند العلاج والشيكي أعسائي ومكسي أزاني كأجر كسي نخوشي زور بو لبيش موشيكا شارسالي كاما أكله أو يكوا زور ما ترسي دار. ولا يبدأ بالشيء اليسير ببشككا بكما قدس بناكا وإنما يبدأ بالخطير الذي يترتب على تركه الهلاك. شارة سري أوان أكلية كزور مترسي دارة أقل شارة سرنا كريتياتشت. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هركس الشريك بخواه بريار بدا وبوشي وبمري وخواه يقول حرامي كدوا لسر أو كسكبش دبهاشتا ناتشي كبهاشي نبو شوين كتير هي بس كبتي لأقري جهنم بنا بخواه. وما للظالمين من أنصار يعني وما للمشركين اشكا عزك بها الشركك واني كواه الشريك بخواه بريار دن ظلمك يعني بريتي للشرك وبوشي وبمرن كسني لروج قيامتا رزقاريان بك. واعتبر شفاعتي في أغمر ناكوان صلى الله عليه وسلم بري في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم شفاعتي بو أو أنا نيك بكافري أمر شفاعتي بو أنا نيك بمشركي أمر شفاعتي بو أو أنا نيك بمنافقتي أمر نفاق لعقيدة نقل أعمال ونشان ذاك مسلمان إيمان دار بظاهر أما لناخ إيماني بهيشينية أو هر كافر. سورة المائدة آياتي حفت أودو المشرك حرام عليه الجنة بخلاف العاصي والسارق والزاني وشارب الخمر ومرتكب الكبير. أما ويكوا تاوان أنجام دا تاوانكي كم ترى للشرك ويكوا زيا زنا كدنا مشرب خوارنا ويا قناهي قورة أنجام دانا هذا لا يحرم الله عليه الجنة خيورا وا بهشتي لسال حرام نكدو. وإن عذب في النار أقل سزاي بدري لجهنم فإن مآله إلى الجنة بإذن الله ما دام بإيمانه وبمره ما دام بإيمانه وبمره مآلي يعني عاقبتي أو كسا شننا وبهشت بإذن الله. وإن شاء الله غفر له ولم يعذبه أصلا كواتاوانيكا بتاواني قورا وأمرن وكدز زينا مشروع خانه وقناهي قورا شايستي سزان باقري جهنة لقد خواه مشيئتي لسربو إرادي وابو سزان بدات أو تشيا أو عدلة تاواني انكدو أو عقوبة شيء. وأقول خواه يروم رابان إرادي وابو مشيئتي وابو عفو بك أو فضلة أو بخشيني خويتي عفو يكادو تو. فقول تعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذا هو ذنب المشرك أو كوا حرام لسري شون بهشتو جيغي دوزخا كيا أو كسيك أو شريب وخبره هذا مشرك. أما بقية الذنوب فإنها لا تحرم الجنة. بلام گناه کانی تر معنی اونی که وابهش لس الحرام بی. بل اما ان يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته يا اوي خوي يقول عفوك هي خاتب هش برحمتي خوي، واما ان يعذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة يا اوي خوي يقول مهربان سزاي ادا لسر قناها كاني تاباك ابيتاوا دواي اوا لاقل جهنم اي نتدر ويدخله الجنة هي خاتب هش توا لا يخلد فيها وإن دخلها بأبدي لجهنم نامنته هو كبا قناه قوروا بمريت بابي شتناوي. فهذا يدل على خطورة الشرك. أما هو كبا أبدي تأمنته أو هو كبا مشركي بمري بكافري بمريت بنفاق العقيدة كوتو بلقي لسر هو كبا شريك بخوا برادان تاکه گناه که هر کسی باشی او بمری خواهی خوش نبی که تزور مترسی داره و اینما یبدأ بالخطر که تا دعوکا بچی دست بیکره اوی که زور مترسی داره لسر انسان کان لسر جنوک کان باو دست بیکره دعوان بکی بو توحید و یحذر من الامور الخطیره و رو اقداری خلکیش بکا لوانی که أو كارانيك متسيدار لسن إنسانك. والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قزور القرآن والسنة ك باس لا شركك تاك غناك خوالي خوش نابيك كسيبوشي وبمري وأقدار خلقك له كاركاني. فهذه قاعدة عظيمة وهي البداية بالدعوة والأوليات في الدعوة. سرتای بانگواز اوی که لپیش اموش یکو بی کبریتیل دعوة کدن بو توحید کما یقولون فیجب على الدعاة ان یسیروا على هذا المنهج. واجبه لسر او کسانی که بانگواز کن بو اسلام لسر او منهج برون کمنهجی همو پیغمران بو على نبینا و علیهم صلاة و سلام، و ان یرکزوا على التوحید وعلى تحذير الناس من الشرك الأكبر والأصغر. بردوان بن لسر أقا دارك النوي خلق كأقان لتوحيد عن بيت وتوحيد عن بر بكلتو لا إله إلا الله، إله يعني معبود برسلاو هيش برسلاو إني بحق عبادتي بو بكلة إلا الله نبي دعا عبادت كامة جركاني عبادت مرجكاني عبادت بچی دا مزری بچی به طالب تو او هموی بو خلقی رون بکله تو تا خلقی لسر چاو روشی من برامر به اسلام و مما یخل بالعقیده او شانت شین کوا ابته هوی لک دار کدنی بیرو باور بیرو باوری پی هلا وشتو ثم يتجهون بعد ذلك الى اصلاح بقيه امور الدين. كبيرو باورك شسبا ام دعوانيتر نيجه دعاء توحيد دعاء الرجوع زكاة حج وباقي أوانيك لإسلام هيا. فإنهم إذا قاموا الأساس بنوا عليه بقية الأمور. أقل أساسا كتشاس بي دا مزرا أو كاتا بآساني أتواني أواني ترانجام ديت كواتا هر كسيك هر كوماليك كبانغوازيان بو توحيد نبي و بردوام با يخبى توحيد ندى او كسانا و او كومالانا هر كسيك بن منهجيان منهجي بيغمران نية على نبينا وعليه الصلاة والسلام. بشي ازاني منهجيان منهجي همو بيغمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام او يكسر تايبا غوازان بتوحيد به و بردوام دعوان بتوحيد به لهمو تاركا لهمو آموزگاریکا لهموش شنکا کم تا زور بانگوازی بو بکنی بر هر آیتی هر حدیثی که ایم تماشای بکن الا باسی کی بیرو باوری تیدا های اشارتی کی تیدا های با توحید اشارتی کی تیدا های با عقیده با یا سرکوتو او یا لای خوا كبانغوازكي وعبادتكي تنهام بس رزامن دي خوابه وشن كوتني الراس ببو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبردوان بون لسري. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.